إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج سؤال على الهاتف. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. أهلا ومرحبا بالشيخ معنا في هذا اللقاء. مرحبا بكم واهلا. تفضل حمد. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم، لو سمحت عندي سؤالين. تقول الأخت السائلة معنا على الخط بأن لها أخت كبيرة في السن وكثيرة الوسوسة، فيقولون لها أكثر من الاستغفار والتهليل والتكبير، فتقول بتلت وأنا أستغفر الله، فبماذا توجهون مثل هذه المرأة فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كثر في الآونة الأخيرة مثل هذه الحال التي يفتح فيها الشيطان باب الوساوس على مصراعيه، لأن الالتزام ولله الحمد كثير، الحمد لله، وكلما كثر الالتزام اشتد هجوم الشيطان على القلب، لأن الشيطان يختبر القلب، إن كان فيه حرص على الطاعات رماه بالغلو والوساوس، وإن كان فيه فتور زاده فتورا وأوقعه في المهالك. نقول لهذه المرأة المبتلاة بالوسواس، عليها بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم دائما، كلما طرأ على قلبها شيء من هذه الوساوس فلتعرض عنه ولتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدواء لذلك الداء. كرر، أقول عليها بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم كلما طرأ على قلبها مثل هذه الوساوس، وستزول بحول الله وقوته. فقولها إنها أكثرت من الذكر والاستغفار فلم يفد، هذا من الامتحان الذي يبتلي به الله العبد. تجده يعني العبد يدعو الله عز وجل، ويكون من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يؤخر الإجابة امتحانا، فيستعجل الرجل ويقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي، ويقلع عن الدعاء ويترك الدعاء، وهذا ما يريده الشيطان من بني آدم. فلا يستبطئ الداعي إجابة الله عز وجل. قد يدخر الله تعالى لهذا الداعي من الأجر والثواب ما هو أعظم من مسؤوله، وقد يدفع عنه من الشر ما هو أكبر. فداعي الله سبحانه وتعالى لن يخيب أبدا، فإما أن تجاب دعوته، وإما أن يدفع عنه من الشر الذي انعقدت أسبابه في حقه ما هو أعظم، وإما أن يدخر له ثوابها عند الله تبارك وتعالى يجده أحوج ما يكون إليه يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يشفي هذه المرأة من مرضها. آمين. وأن يعافيها. آمين. وأن لا يبتلي عباده بذلك، إنه على كل شيء قدير. آمين. جزاكم الله خير. السؤال الثاني، تقول يا شيخ، هل الحج للوالدين أم الصدقة أفضل يا شيخ؟ الأفضل من هذا كله الدعاء. الحمد لله. تكثر من الدعاء إلى الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أن الإنسان إذا مات انقطع عمله قال إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فذكر دعاء الولد الصالح ولم يذكر عمل الولد الصالح، مع أن سياق الحديث في بيان الأعمال التي لا تنقطع إذا مات الإنسان. ولو كان العمل الصالح للميت لو كان أفضل من الدعاء لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصع الخلق للخلق وأعلم الخلق بشريعة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أبدا أن يعدل إلى المفضول ويترك الفاضل، بل لو كان مساويا لذكر الأمرين جميعا. أحث إخواني المسلمين عامة أن يكثروا من الدعاء لأمواتهم، وأن يجعلوا الأعمال الصالحة في صحيفة في صحائف أعمالهم، أي أعمال العاملين. أما الأموات فلهم الدعاء، وأما الأعمال فللإنسان نفسه. وليعلم كل مسلم أنه سيكون محتاجا إلى ثواب هذا العمل الذي جعله للميت، إنه سيموت فيكون محتاجا لهذا العمل. والإنسان إذا أهدى العمل للميت ليس له ثوابه، ثوابه للميت فقط، وليس له من ذلك إلا مجرد الإحسان إلى الميت. ولكن الإحسان إلى الميت بالدعاء أفضل وأنفع للميت وأهدى وأرشد، لأنه الأمر الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وسلم. أدعو إخواني المسلمين أن يجعلوا الأعمال الصالحة التي يعملونها لأنفسهم، وأن يجعلوا الدعاء لأمواتهم، هكذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على نبينا محمد. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا للأخت السائلة، شكرا لكم. ناخذ مكالمة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرضى عليك. عندي سؤال بسيط. تفضل. والدنا كبير في السن وحول 90، وسنتين تقريبا الصيام والصلاة، يعني لأنه ما يعرفنا حتى نحن عياله، وما أدريش علينا. هذا ليس عليه شيء أبد، لا صيام ولا صلاة ولا وضوء ولا تيمم، ما عليه شيء. ما عليه، هذا مثل الصبي الذي لم يميز. مثل الصبي. عندي سؤال ثاني طال عمره. نعم. الموالد ايش حكمها؟ ايش الموالد؟ يعني حتى الحاضرها اللي حضر فيها. وش الموالد؟ الموالد يسوها موالد الموالد عن النبي اللهم صل وسلم عليه. يعني ما حكم من حضرها بس، وهل هي من البدع ولا؟ هذه بدعة في دين الله عز وجل. بدعة. بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. اسمع، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إيه؟ ثانيا، أن هذه البدعة يحدثونها في ليلة 12 من شهر ربيع الأول. نعم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد في تلك الليلة ولا في ذلك اليوم. بل حقق بعض المتأخرين الفلكيين أن ولادته كانت في 9 من شهر ربيع الأول، لا في 12. إذن هذه البدعة ليس لها أصل في دين الله ولا أصل في التاريخ، لا لكن درج الناس عليها من أزمان كثيرة بعيدة. نعم. ثالثا أن يقال بالله عليكم، هل أنتم أشد تعظيما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوى محبة وأفرح بولادته من الصحابة رضي الله عنهم؟ إنه لا يمكن أن يقولوا نعم نحن أشد، لا يمكن. إذا كان الأمر بالنفي وأن الصحابة أشد، فلماذا لم يفعله الصحابة؟ أهم جاهلون به أم تاركون له عنادا؟ كلا الأمرين مر. هذه البدعة أتدري متى حدثت؟ حدثت في القرن الرابع، أي بعد مضي 300 سنة على هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هؤلاء القرون على حد فعل هؤلاء كلهم إما جاهلون وإما معاندون. وأيضا إذا كانوا يقولون إننا نحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول أنتم لا تذكرون إلا في هذه الليلة؟ ألستم تقولون في التشهد في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟ أفلا تكفيكم هذه الذكرى الشرعية التي تمر بكم خمس مرات بل أكثر من خمس مرات في اليوم والليلة؟ تمر عليكم مرتين في الصلاة التي فيها التشهدان، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومرة واحدة في الصلاة التي فيها التشهد، ولكم نوافل تذكرون فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوليس الواحد منا إذا فرغ من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟ بل إننا نقول كل عبادة يتعبدها الإنسان لله عز وجل فهي ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصد المتابعة لا بد أن يذكر المتبوع. وأيضا هذه الموالد يحصل فيها من الشر والفساد ما الله به عليم. ففي بعض البلاد الإسلامية يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، ويحصل فرح بطر في الواقع في إحضار الحلوى والمأكولات وأنواع من الألبسة، إن كانوا يحضرون ألبسة. ثم إنه في بعض البلاد الإسلامية يحصل من الغلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإيصاله إلى درجة الربوبية، تنشد فيها الأشعار التي كلها غلو، كلها نعلم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرضاها، تردد فيها أبيات الشعر الغالية التي يقول فيها المنشد يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يعني أنه لا يلوذ بأحد ولا يجد أحد يلوذ به إذا حصل الحادث العظيم العام؟ أين الله؟ أليس الله تعالى هو الذي يلاذ به ويعاذ به؟ على حد قول هذا المنشد لا، ويردد قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا معروفة وضرتها الآخرة، هاتان الداران هما دار الخلق ابتداء وانتهاء. يقول هذا المنشد إنهما من جود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين الله؟ ليس له ملك ولا تدبير ولا معروف ولا منة في هاتين الدارين. وليس للخلق دار سوى هاتين الدارين. فإذا كانت من جود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا أبقى لله؟ ويقول المنشد: إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. فكيف يمكن للمؤمن أن يقر مثل هذه الموالد التي تشتمل على هذا المنكر العظيم؟ إنني من هذا المنبر أدعو إخوان المؤمنين في جميع أقطار الدنيا أن يتقوا الله عز وجل، وأن ينهجوا منهج الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. فإن الأمر كما قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كيف يعدلون عن منهج السلف الصالح، عن منهج الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان؟ كيف يخرج عن منهجهم وعن مسيرهم؟ إن الإنسان الذي يخرج عن منهجهم ومسيرهم عليه خطر عظيم، لقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم، أين حقيقة الاتباع وكماله من قوم يخرجون عن مسيرتهم؟ أين حقيقة الاتباع وكماله من قوم يخرجون عن مسيرتهم؟ ولنكمل الآية: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان. آمين. إن الأمر خطير، وإن تأثير البدع على القلوب أشد من تأثير السرطان على الأبدان. إنني أنصح إخوان المؤمنين في كل مكان أن يتقوا الله عز وجل، وأن يدعوا البدع، وأن يكون إمامهم سيد الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أمرنا باتباعهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون من بعده. أقول لأخي هذا السائل: لا تحضر هذه الموالد، وحذر عنها من تستطيع أن تحذره. فقل لمن أقامها: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين سلف الأمة عن هذا؟ أجاهلون أم غافلون أم عادلون عن الخير؟ نسأل الله السلامة، وأن يوفق أمة الإسلام للإخلاص لله والمتابعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، جزاكم الله خير. شكرا للأخ السائل. تفضل ناخذ مكالمة. أخي حمد، السلام عليكم. عليكم السلام. برنامج على الهاتف. نعم. تسأل عن حكم لبس ثياب الكم القصير والشفاف أمام المحارم هذه الأخت السائلة يا فضيلة الشيخ. أرجو من أخواتي وبناتي وأمهاتي النساء أن يخافن الله عز وجل وأن يقدمن الهدى على الهوى وأن لا يلهثن سعيا وراء الواردات إلينا من غير بلادنا مما ينافي الشريعة الإسلامية. بل حتى الذي لا ينافي الشريعة الإسلامية أدعوهن إلى تجنبه، لأن غاية ما فيه أنه عادة قوم آخرين، فما الذي يفضل عادة القوم الآخرين على عاداتنا؟ إن هذا إلا انهزام وراء التيارات الجارفة التي تجتاح بلادنا اليوم، نسأل الله أن يكفينا شرها. أقول المرأة مأمورة بالتستر، مأمورة بالبعد عن الفتنة مهما أمكن، ولهذا قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن أشد النساء عفافا وأبعدهن عن الفتنة أن يبقين في البيوت ولا يتبرجن بالظهور تبرج الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، هكذا قال. البيت خير من أن تأتي المرأة إلى المسجد تصلي فيه. وتحدث عن صفة نساء أهل النار فقال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أدعو نساء المؤمنين أن يتقين الله وأن يبتعدن عن أسباب الفتنة. ومن المعلوم أن الثياب الخفيفة أو الضيقة التي تصف حجم البدن من أسباب الفتنة، والشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. حتى المحارم ولا سيما الأباعد منهم ربما يؤثر عليهم أن يشاهدوا هذه المرأة بألبسة خفيفة أو قصيرة. فليتقين الله وليبتعدن عن أسباب الفتنة، وليعلم، وأقصد بذلك الرجال والنساء، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة خطيرة خطيرة خطيرة للغاية. نسأل الله أن يحمي بلادنا من كيد أعدائنا. آمين. وأن يجعل كيدهم في نحورهم. آمين. وأن يكفينا شرورهم، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وشكرا للأخت السائلة. ونأخذ مكالمة. أخ حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ محمد؟ الحمد لله بخير. طيبين. نحمد الله. صدر عنك فتوى يا شيخ. نعم. تقول أن ضرب الدف سنة للرجل والنساء. أقول لك يا أخي، ما أكثر ما ينسب إلينا. نعم. وإلى غيرنا من العلماء. نعم. وهو كذب. نعم. بل أحيانا يكون ضد ما نقول. إيه نعم. نحن لم نقل بهذا. أيوه. إن الدف في العرس يكون للرجال والنساء. نعم. ربما في الدرس على الطلاب الذين نحب أن تتوسع مداركهم ربما نذكر الخلاف ونقول إن بعض العلماء أجاز الدف للرجال إذا كان من عادتهم أن يفعلوا هذا، فيأتي إنسان ويسمع هذا الكلام ويظن أننا نقول به. ونحن ندرس تلاميذ يريدون العلم، فنحب أن نوسع مداركهم بذكر الخلاف بين العلماء دون أن نركن إلى هذا القول الذي سقناه وبيناه. فنحن لم نقل بهذا. إنهم يقولون عنا إننا نجيز للمرأة أن تركب مع السواق مع السائق وحدها، يقولون عنا هذا، وأنا من أشد الناس إنكارا لذلك. ولا أرى أن تنفرد المرأة بالسائق ولا مقدار دقيقة واحدة، بل هذا عرضة للفتن. ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنفرد مع السائق وحده، لأن ذلك خطر عظيم، قد لا يتم في أول يوم ولا في أول أسبوع ولا في أول شهر، لكن يتم بعد هذا. وما الذي يمنع من لا يخاف الله عز وجل من أن يغرر بهذه المرأة ويخرج بها في السيارة إلى ما شاء من المكان البعيد ويفعل ما شاء؟ من الذي يأمن؟ لكن أقول لك الآن إننا ننكر إنكارا شديدا أن تنفرد المرأة مع السائق وحدها ولا بخطوة واحدة، ومع ذلك نسمع أن بعض الناس يحكي عنا أننا نقول بجواز انفراد المرأة بالسائق. وما أكثر ما يكذبون علي وعلى غيري، لأن من الناس من له هوى يقول الشيء ويعرف أنه لن يقبل منه، لكن ينسبه إلى أحد العلماء من أجل أن يقبل. وما موقفي نحو هذا إلا أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يا شيخ، وأطلب من إخواني، نعم، إذا سمعوا فتوى ينكرونها أن يتصلوا بنا، نعم، ويستفهموا حتى نبين لهم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.